إلا قال مترفوها خير مما يجمعون

وقالوا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني وهم لا يشعرون بلى ورسلنا لديهم وهم يعلمون.